نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخوان الكرام، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع عبدة الصابرين وذخرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ما زلنا مع الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. والله إخواني، ثم توقفنا عند قول الإمام: ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع. واضح الكلام إخواني، على موقف العصاة يعني والكافرين يوم القيامة في تمني الرجوع يعني إلى الدنيا للعمل عملا صالحا. فلنرجع إلى تمام الكلام فيها وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين. شفت التكاثر؟ جوابه محذوف دل عليه ما تقدم، أي لما ألهاكم التكاثر. واضح؟ لما ألهاكم التكاثر وإنما يعني وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين، وهو العلم الذي يصل بصاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يماري في صحتها وثبوتها، الذي هو علم اليقين، مش عين اليقين، ده علم اليقين. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، إن هو يعني يصل إلى مرحلة علم اليقين. واضح؟ اللي هو إيه؟ زي اللي سمع عن العسل واللي شاف العسل واللي داق العسل. اللي داق العسل ده عينه اليقين، اللي شاف العسل ده علم اليقين، اللي سمع عن العسل اللي هو إيه؟ علم اليقين. واضح؟ يبقى علم اليقين عين اليقين، يعني واضح. يبقى هو له ثلاث ايه مستويات او مراتب: عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. اخواني الكرام، واحد سمع عن العسل ويعرف مواصفاته بس ما شافوش، واحد شافه، واحد ذاقه، والمرتبة الثالثة لها ذاقوا ذا في الدار الآخرة وليس في الدنيا. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره. يعني هي الأزمة إيه؟ إن أنا فاهم ومدرك، بس هي المشكلة فين؟ في القلب. إن المسألة لم تصل إلى القلب. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته يعني لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره. يعني فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي، واضح؟ في تركه. فإذا صار له، يبقى هنا العلم، يبقى هنا مجرد العلم فقط لوحده مش كافي. يعني يقول له فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه. فإذا صار له علم يقين، واضح؟ يعني كان أخذ هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات، كان تخلف مجيب عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان في أهل بدر: سرنا وصاروا إلى بدر لحينهم، واضح؟ يعني واضح إخواني، لحتفهم. لو يعلمون يقين العلم ما صاروا. سرنا وصاروا، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، حين اللي هو الحتف الموت. لو يعلمون يقين العلم ما صاروا. وقوله تعالى: كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، قيل هو تأكيد لحصول العلم، كقوله تعالى سورة النبأ: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقيل ليس بتأكيد، بل العلم الأول عند المعينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. هذا قول الحسن ومقاتل، ورواه عطاء عن ابن عباس. ويدل على صحة هذا القول، ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه. واحد، أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. الثاني، توسط ثم، واضح؟ الثاني توسط ثم كلا بين العلمين، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وهي مؤذنة بتراخي. يبقى هنا يبقى ثم يعني مؤذنة بالتراخي ما بين المرتين زمانا وخطرا. الثالث، أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاناة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما وفوق العلم الأول. يعني واضح؟ الرابع، أن علي بن أبي طالب وغيره من السلف فهموا من آية عذاب القبر. قال الإمام الترمذي رضي الله عنه: حدثنا أبو كريب، حدثنا يعني حكام ابن سلم الرازي عن عمرو ابن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال ابن عمرو عن زر عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الواحدي، يعني أن معنى قوله ثم كلا سوف تعلمون أي في القبور. الخامس أيها الإخوة الكرام، أن هذا مطابق لما بعده من قوله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه الرواية الثانية غير الأولى، وليست تأكيدا لفظيا للرواية للرؤية الأولى، والفرق بين الرؤية الأولى والثانية من وجهين: إطلاق الأول وتقييد الثانية بعين اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية. ثم ختم الصورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤاله، عن سؤال النعيم: فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه من في الدنيا، هل ناله من حله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال، سئل عنه سؤالا آخر: هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟